بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى كتاب الصلح بعد انتهينا من باب التفريس والحجر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما حديث عمرو بن عوف وهو شديد الضعف كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف شديد الضعف وقد كذب. قال: أخرجه الترمذي وإسناده واهن لأن كثيرا قد كذب. وقول الحافظ بكثرة الطرق أي شواهده، فقد جاء من حديث أنس وعائشة وابن عمر ورافع بن خديج وكلها شديدة الضعف، انظر تخريجها في الأروع. وأحسن تلك الشواهد حديث أبي هريرة الذي سيأتي وهو الذي رواه ابن حبان. قال: أخرجه ابن حبان من طريق كثير بن زيد الأسلمي عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة فذكر بدون زيادة والمسلمون على شروطهم. وأخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم من نفس الوجه بالزيادة المذكورة. وكثير من زيد الأسلمي الأظهر أن حديثه يقبل في الشواهد، ولو شاهد من مراسيل عطاء أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. قلت: فهذه اللفظة تصبح مقبولة حسنة، وأما بقية الحديث فيتوقف فيه والله أعلم. المسلمون على شروطهم، هذه رواية تثبت تقبل التحسين، وبقية الحديث الصلح جائز، وقوله إلا صلحا حرم حراما أو أحل حراما. لكن استغنى عنه بحديث عائشة رضي الله عنها: ما كان من شرط ليس كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال المؤلف وفقه الله تعالى: مسائل الأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: تعريف الصلح. الصلح في اللغة مصدر أصلح، وهو قطع النزاع، وفي الشرع عقد يحصل به قطع النزاع بين المختلفين، وهو أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وصلح مع البغاة، وصلح بين الزوجين، وصلح في القصاص والجنايات، وصلح في الحقوق المالية المختلف فيها. وهذا الأخير هو الذي يذكره الفقهاء في هذا الباب، صلح في الحقوق المالية. وهذا الصلح على قسمين: أولا الصلح على الإنكار، وصورته أن يدعي رجل على آخر أن عليه له 10,000 فينكر ذلك، ثم يصالحه على أن يعطيه 5,000، وليس للمدعي بينة، والمنكر لا ينكر عن علم. ادعى أن عليها 10,000 وذاك أنكر، قال: ما أذكر أن عندي لك 10. ذاك: معك بينة؟ قال: ما عندي بينة، ليس عنده شهود ولا عنده توثيقات ولا شيء. وذاك ما يذكر، منكر لذلك، ماذا فيصطلحان على أن يعطيه نصف المال. يقول: خلاص أنا ما أذكر هذا الشيء ولا عندك بينة، نعطيك النصف وتبرئ من الزيادة. قال: وقد اختلف أهل العلم في صحة هذا الصلح، فأجازه جمهور العلماء منهم أحمد ومالك، وقال به أبو حنيفة، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن القيم، لأن الأصل في الصلح تراضي الطرفين، وقد تراضي على ذلك، رضي هذا من نفسه أن يأخذ الخمسة، وذلك رضي من نفسه أن يدفع الخمسة. وذهب الشافعي والظاهرية إلى عدم صحة هذا الصلح، لأن الصلح عندهم لا يكون إلا بعد ثبوت الحق، ولم يثبت الحق هنا لأنه منكر، فلا تصح له المعاوضة كما لو باع ملك غيره. واستدل الجمهور على قولهم بعموم حديث الباب وبالآية: والصلح خير، ولأنه قد حصل بالتراضي، والمنكر قد رضي بتقديم المال ليرفع عن نفسه الخصومة إلى الحاكم ويرفع عن نفسه اليمين. وقول الجمهور والصواب وترجيح الشوكاني والصنعاني، والله أعلم. المنكر قد يكون متردد، يخشى أن يكون قد نسي، ما يحب أن يحلف، يرضى لنفسه بالصلح ويقدمه على اليمين، لكن الحكم الشرعي هذا، واثق أنه ما أعطاه شيء، أنه ليس له شيء، يحلف ولا شيء لا، نعم، ما عنده بين. لو يعطى الناس بدعوام لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، إذا حلف ما له شيء. قال: تنبيه هذا الصلح لا يصح عند الجمهور إلا أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق، والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه، فإن كذب أحدهما فالصلح في ظاهره صحيح، ولكن يكون فاسدا في حق الكاذب، والمال عليه حرام. إن كان أحدهما يعلم من نفسه الكذب فالمال في حقه حرام. ما أعتقد أن ما ادعاه حق، والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه. طيب، يعتقد أنه ما عليه شيء، لكن عنده الشبهة أن يكون ربما نسيت، لكن أنا متأكد من نفسي أني ما علي حق، ما أحب أن أحلف، أو لما ادعى علي وأنا ما أعرفه بالكذب والخيانة وكذا، ربما يحصل شأن البشر، فأفضل أني أدفع له بعض المال على أني أحاكمه إلى القاضي وأتخاصم معه وأحلف. بقي إذا كان أحدهما كاذبا فالمال في حقه محرم، الصلح يبرئهم إذا لم يكن في ظاهر الأمر، إذا لم يكن يظهر ذلك ظهورا، وهو في باطن أمره يعتقد كذب نفسه، وهو في باطن أمره يعتقد كذب نفسه، فهذا الصلح ما يبرئه من حقوق الناس. قال: المسألة الثانية، هل هذا الصلح بيع أم إبراء؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويكون بيعا في حق المدعي. المدعي الذي يدعي المال، ويكون بيعا في حق المدعي لاعتقاده أخذه عوضا، فيلزمه حكم إقراره، فإن كان المأخوذ شخصا في دار أو عقار وجبت فيه الشفعة، فيلزمه حكم الإقرار، أي أقر على نفسه المدعي لما تنازل عن حقه. مثلا كان عنده دار، وادعى المدعي أن الدار له، ثم بعد ذلك ما عنده بينة، فتراضوا على أن يكون نصف الدار بنصف. فالمدعي يعتقد أن هذا حقه الدار، وإنما ترك الشخص لعدم وجود البينة، فكأنه أعطى ذلك. قال: ويكون بيعا في حق المدعي لاعتقاده أخذ عوضا، لاعتقاده أخذه عوضا، فيلزم حكم إقراره. فإن كان المأخوذ شخصا في دار أو عقار وجبت فيه الشفعة. يعني إذا أراد أن يبيع نصيبة ففيه الشفعة. وإن وجد به عيبا فله رده. يعني هذا القسم الذي أخذه المدعي، القسم الذي أخذه المدعي صار كأنه مبيوع له. هذا على القول بأنه بيع وليس إبراء. المدعى عليه يعتبر من قبله إبراء، أبرأ ذلك. هو يعتقد أنه حقه، المدعى عليه يعتقد أنه حقه، لكنه تركه من باب الإبراء. فيلزم حكم إقراره. فإن كان المأخوذ شخصا في دار أو عقار وجبت فيه الشفعة، وإن وجد به عيبا فلو رده، والرجوع في دعواه. ويكون في حق المنكر بمنزلة الإبراء، لأنه دفع المال افتداء ليمينه ودفعا للضرر عنه، لا عوضا عن حق يعتقده. فيلزم أيضا حكم إقراره. فإن وجد بالمصاب المصالح عنه عيبا لم يرجع به على المدعي، لاعتقاده أنه ما أخذ عوضا. وإن كان شخصا لم تثبت فيه الشفعة، لأنه يعتقد على ملكه لم يزل وما ملكه بالصلح. بمعنى كل له حكم أقر على نفسه. المدعي يدعي أن هذا، المدعي يدعي أنه حقه ولا يحكم بمجرد دعوة. المنكر هو الذي تنبني عليه الدعوة، المنكر. إن أقر المدعي أنه حقه فلا إشكال، يرجع الحق إلى أهله. بقي إذا لم يقر وأنكر، كما هو حال المسألة، مسألة مفروضة في حالة الإنكار، أنكر قال هذا حقي، طلب باليمين فرفض، اصطلحوا على أنه يعطيه نصف الدار والنصف له، أنه يستطيع أن يحلف، لكن يقول أفتدي يميني خشية النسيان، خشية حصول النسيان، أفضل أن ندفع له، يصطلحان على أن يدفع له شيئا. الآن هذا المنكر دفع للمدعي نصف الدار، هذا الذي دفع وهو المنكر دفعه معاوضة أو تسامحا؟ تسامحا. قالوا فحكمه حكم الإبراء، أبرأ ذلك من الحق. فهذا الذي دفعه دفعه إبراء تسامحا. فإذا وجد في حق المنكر فيما تبقى، إذا وجد فيه عيب الذي يتبقى في ملكه، إذا وجد فيه عيب هل له أن يرجع على ذاك يقول تركت لي المعيب؟ ليس له ذلك، لأنه ترك ذلك من طيبة نفسه. طيب المدعي يأخذه ويعتقد أن هذا مقابل حقه، فهو في حكم البيع. المدعي أخذ هذه النسبة نصف الدار، ويعتقده في نفسه مقابل حقه الذي في ذمة المنكر، فهو في من جهته بحكم البيع، من جهته حكمه حكم البيع. لو وجد فيه عيبا هل له أن يعيده؟ له أن يعيده. ولو ماذا؟ وله بقية الأحكام المتعلقة بالبيع. هذا هو المراد بهذه المسألة. وجبت فيه الشفعة للمدعى عليه. الآن البيت هو مع المدعى عليه. المدعى قال هذا البيت لي. الشفعة للمدعى عليه. يعني حكمه حكم المبيع. إلا هو أن يعطيه ثمن نصف البيت مثلا. يعني الآن هذا المدعي رجع له نصفه قبل يعني يقول خلاص حقي في ذمتك هو أكثر لكن أنا أقبل نصف البيت. لا الآن الآن يعتبر كأنه باع للمدعي. لو وجد شريك آخر أو جار مشترك معه في بعض الحقوق يقول أنا سأشفع. لو وجد شريك آخر للمنكر شريك معه شريك في البيت أو شريك في أحواش مجاورة يحصل فيها الضرر يقول أشفع، كما سيأتي معنا في باب الشفعة. الشفعة للشريك والمجاور الذي لهم مصالح مشتركة، فهذا الذي اشترع يصلح أن يشفع فيه. يعني المقصود من هذه المسألة أن أخذ الحق من جهة المنكر على طريق الإبراء، وأخذ النصيب من جهة المدعي كالبيع، كان تنازل عن حقه بمقابل دار شخص، الدار بمقابل شخص من سيارة، تثبت عليه أحكام البيع. إن وجد عيبا أعاده، وإن وجد شريك شفع في ما أخذه وما أشبه ذلك. قال المسألة الثالثة: إن صالح عن المنكر أجنبي. مذهب الحنابلة أنه يصح الصلح سواء كان مصدقا للمدعي أم لا، وسواء كان بإذن المنكر أم لا يصح الصلح، سواء كان مصدقا للمدعي أم لا. المنكر يأتي عنه شخص آخر يصالح عليه، ومذهب الشافعي أنه يصح إذا كان الأجنبي مصدقا للمدعي، وهذا الذي قالوا بناء على ما اختاروه أن الصلح لا يكون إلا بعد ثبوت الحق، والصحيح قول الحنابلة ومقتضى قول الجمهور أي أنه يصح الصلح سواء كان هذا الأجنبي مصدقا للمدعي أم لا. ثم إن كان الأجنبي قد صالح عن المنكر بغير إذنه لم يرجع عليه بشيء، لأنه أدى عنه ما لا يلزمه أداءه. عن الأجنبي تحمل للمنكر، المدعي يدعي على هذا الرجل أن عليه 10,000 وهو أنكر ذلك. جاء رجل ثالث وقال للمدعي، قال المدعي أنا أتحمل عنه نصف المال وأنت تعفو عن النصف، وافق على ذلك، هل يصح هذا الصلح؟ جاء شخص آخر تحمل 5,000، هل يصح؟ نعم صحيح. رجل أجنبي تحمل عن المنكر ما يدعى عليه حتى ولو لم يأذن المنكر، هل يصح هذا الصلح ولو لم يأذن؟ وما يصح إلا بإذن. نعم، ذاك يقول أتحمل من حقي مالي. أنت أدعى عليك شخص 10,000 وأنت تنكر تقول ما عندي لك شيء، قلت أنا لهذا الذي دعي خلاص علي 5,000 عن الأخ وأنت تسقط 5 بدون إذنك. نعم، له وليس له. يعني شخص يدعي عليك 10,000 وأنت تنكرها، أنت ما عندي لك شيء، وهو ما عنده بينة ولا شهود ولا توثيقات ولا شيء، فقلت له أنا أتحمل 5,000 عن الأخ وأنت تسقط 5، وافق على ذلك وأنا أعطيته 5، أنا أصلحت بينكم، أنا رجل آخر ثالث، أعتقد أن ما علي شيء، ما لي حق أن أصلح بينكم بهذا. نعم يصلح، لكن ما أستطيع أن أطالبك بالخمسة هكذا، فإذا كان بإذنك ونعم ونويت أنك إذا استأذنتك بذلك، وأنا في نفسي أنه ليس تبرعا وإنما أرجع عليك أقول لك الخمسة، هل لي حق بهذا من غير أن أخبرك؟ ليس لي حق، إما أن يدخل متبرعا، أما أني أدخل وأصلح ثم من قبل نفسي ثم ألزمك بالخمسة، هذا ليس لي حق فيها. قال: ثم إن كان الأجنبي قد صالح عن المنكر بغير إذنه لم يرجع عليه بشيء، لأنه أدى عنه ما لا يلزمه أداؤه. وأما إذا صالح عنه بإذنه رجع عليه، أن استأذنه أنه يدفع الخمسة وذاك وافق، قال انظر إذا وافق بالخمسة أعطه. وأما إذا صالح عنه بإذنه رجع عليه، أي المنكر أذن له أن يدفع هذه الخمسة. قال: وإن أدى عنه بإذنه أو بغير إذنه متبرعا لم يرجع بشيء، إن كان على دخل بنية التبرع ليس له أن يرجع بشيء. إذا صال إذا استأذنه وذلك فهم أنه سيؤدي من قبل نفسه متبرعا، والمنكر فهم أنه سيؤدي من نفسه تبرعا، وذاك قال: لا، أنا استأذنتك بنيتني أرجع عليك، لم يصرح له، قال أعطيه، قال أعطه إذا رضي بالخمسة الآلاف أعطه. وذاك كان قاصدا أن يرجع على المنكر بالمال، والمنكر نعم فهم أن ذاك سيتبرع من قبل نفسه، فكيف العمل في هذه الحالة؟ الآن استأذنه، قال أدفع له خمسة آلاف تخلص منه، قال أدفع له، لأن أنا آتي إلى أخينا أنور أقول أدفع له خمسة آلاف وأخلصك منه، قال أدفع له. فإذا كان أنا نيتي التبرع، أنا نيتي أن أرجع إلى أخينا أنور، وأنور نيته أني أنا متبرع، فهم أني متبرع في المسألة، فكيف لا؟ إيش أنا الآن أدعي عليه، أدعيت أني نعم الآن حصل الخلاف بيني وبينك، رجع الخلاف بيننا، يأتي آخر يقسم بيننا وبينه. لا بس إذا اصطلحنا على النصف، نصف بنصف، طيب صلح، لكن بقي إذا الحكم قبل معرفة الصلح، أنا أدعي أني ما دفعت إلا بماذا، أدعي أنك أذنت لي وأنك ستتحمل، أنت تقول الله أنا ما فهمت أني أتحمل، أنا فهمت أنك من قبل نفسك الاستئذان، وفهم أن الاستئذان أنه يؤدي فقط ما يرجع عليه، يعني ظاهر الاستئذان أنه يرجع، أي لا يستطيع أن يؤدي بغير إذن، إذا كان يستطيع أن يؤدي بغير إذن، لكن الإذن الاستئذان قرينة في أنه يقصد الرجوع، الاستئذان قرينة، الاستئذان قرينة في أنه يقصد الرجوع إليه، فكان له الحق بالمطالبة إلا أن يصلح بينهم على ما تقدم، لأنه لما استأذن كان يستطيع أن يتبرع، يقول من قبل نفسك افعل، أما تحملني لا تحملني، يستطيع، لأن الاستئذان قرينة الرجوع، الاستئذان قرينة للرجوع، ولأن حقوق الناس ما تسقط إلا بيقين، وهو قصد أنه يقدم عليك. وممكن في هذا أيضا يستخدم الصلح، يتحمل هذا النصف وهذا النصف. قال وإن قضاه محتسبا بالرجوع، قضى من قبل نفسه بدون استئذان وينوي في نفسه الرجوع، هذا ليس له حق لأنه ما استأذن ولا أطلعوها على هذا العمل، لكن إن أعطاه من نفسه فلا بأس. وإن قضاه محتسبا بالرجوع فوجهان للحنابل، والصحيح أنه لا يلزم المنكر أن يعطيه لأنه ليس لازما على المنكر ذلك، بل الواجب عليه هو اليمين، والله أعلم أن الذي يلزمه هو اليمين. المسألة الرابعة، إن صالح الأجنبي المدعي لتكون المطالبة لنفسه، عن العكس الأجنبي الآن يأتي من قبل المدعي، يأتي الأجنبي من قبل المدعي يطالب. أما إذا لم يعترف الأجنبي للمدعي بصحة الدعوى فلا يصح الصلح ويكون باطلا، لأنه يشتري منه ما لم يثبت له أشبه ما لو اشترى من إنسان ملك غيره، يعني يأتي الأجنبي للمدعي يقول خلاص أنت تدعي على فلان كذا وكذا فاجعله علي أنا الذي أطالب به، فيذهب ويصالح على بعضه من قبل نفسه من غير توكيل. أنا قلت وكله في كلامي على حسب نفس ما تقدم معنا، إذا كان باستئذان أو بغير استئذان سيأتي. أما إذا كان هو نفسه الأجنبي يعتقد أن هذا المدعي يكذب، هل يصلح أن يدخل معه للمطالبة؟ نعم، ليس له ذلك. أما إذا لم يعترف الأجنبي للمدعي بصحة الدعوة فلا يصح الصلح، ما يصح أن يصالح على شيء هو يعتقده فاسدا ويكون باطلا لأنه يشتري منه ما لم يثبت له أشبه ما لو اشترى من إنسان ملك غيره. قال وما إذا اعترف له بصحة الدعوى فلا يخلو من أن يكون المدعى مالا أو عينا، فإن كان المدعى مالا فلا يصح الصلح لأنه يشتري منه ما لا يقدر على تسليمه، ولأنه يصبح بيع مال بمال مع عدم التقابض وذلك غير جائز. بمعنى يدفع المدعي، يدفع الأجنبي إلى المدعي بعض المال ويسعى في المال الذي في ذمة فلان، يقول للمدعي أنت تقول لفلان لك 10,000، يقول نعم، قل هذه 5,000 وأنا سأتابع 10، يكون الآن اشترى مالا بمال مع عدم التقابض واشترى منه شيئا ما يقدر على تسليمه، ما زال في ذمة فلان، الله أعلم يستلمه أم لا. وإن كان المدعى عينا وادعى أنه قادر على إخراجها صح الصلح، وإن كان المدعى عينا، وإن كان المدعى عينا وادعى أنه قادر على إخراجها صح الصلح عين في يد فلان وهو في نفسه يعتقد أنه يستطيع أن يخرجها، يقول معك بيد فلان جمل، قال نعم، قال خذ هذه وصالحك على 50,000 على 100,000 تأخذها لك وأنا سأخرج هذا الجمل، قال وأنا موافق على ذلك، يصح هذا الصلح بشرط أن يكون قادرا على إخراجه، أن يكون قادرا على إخراج الجمل. قال ثم إن قدر على انتزاعه صح الصلح واستقر، وإن عجز كان له الفسخ، ويحتمل أن الصلح يكون فاسدا بدون فسخ لأنه تبين أن الصلح كان على ما لا يقدر على تسليمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.